بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا دراسة نظم الرحبية لأبي عبد الله محمد ابن علي ابن محمد ابن حسن الرحبي المتوفى سنة 77 و500. وتوقفنا عند باب ميراث الجد والإخوة، عند باب ميراث الجد والإخوة. وأفرد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بالذكر لأن الكلام فيه يطول وفيه اختلاف في كيفية توريث الجد مع الإخوة، وعموما للعلماء في ميراث الجد مع الإخوة قولان، العلماء في ميراث الجد مع الإخوة قولان. القول الأول عدم التوريث، عدم توريث الإخوة مع الجد، يعني أن الجد يحجب الإخوة، هذا القول الأول. نعم، يحجب، يعني لو هلك هالك وترك إخوة وجدا فإن المال للجد والإخوة ليس لهم شيء، سواء كانوا إخوة لأب أو لأم أو لأشقاء. عموما حجب الجد للإخوة لأم هذا محل اتفاق، فالإخوة لأم يحجبهم الجد، هذا محل اتفاق. لكن الخلاف في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، هل يحجبون بالجد أم لا يحجبون؟ فيه خلاف. القول الأول هو قول من يقول بأن الجد يحجب الإخوة، وممن قال بهذا القول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وابن الزبير، وابن عباس، وجماعة من الصحابة بلغوا نحو من 14 صحابيا، نحو من 14 صحابيا قالوا بأن الجد يحجب الإخوة، فقالوا الجد ينزل منزلة الأب أو ينزل منزلة الأب، عليه لا شيء للإخوة لأب أو الأشقاء مع وجود الجد، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الجد يرث مع الإخوة، أو أن الإخوة يرثون مع الجد، تعبير أصح أن الإخوة يرثون مع الجد، وهذا قول زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وعمر وعثمان وجماعة من الصحابة، وقول جمهور العلماء على أن الجد يرث مع الإخوة. طيب أيهما أرجح؟ هل الأول أرجح أم الثاني؟ إذن هذان قولان قال بكل قول جماعة من أهل العلم من أئمة ابتداء من الخلفاء الراشدين، يعني هذا الخلاف جرى منذ عهد الخلافة الراشدة في مسألة الجد كيف يرث مع الإخوة. القول الأقرب والله تعالى أعلم هو أن الجد يحجب الإخوة، لأن الجد ينزل منزلة الأب، فإذا كان الأب يحجب الإخوة فكذلك الجد يحجب الإخوة. ومن أوجه ترجيح هذا القول منها الوجه الأول أن الله جل وعلا سمى الجد أبا، سمى الله تعالى الجد أبا، فقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وقال جل وعلا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب آبائي، فسمى إسحاق أبا وإبراهيم أبا وهم أجداد يوسف. كذلك في حديث المعراج قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك آدم فسلم عليه، هذا أبوك آدم فسلم عليه، وهذا أبوك إبراهيم فسلم عليه. لما جاء عند إبراهيم قال هذا أبوك إبراهيم، ولما جاء عند آدم قال هذا أبوك آدم فسلم عليه، ولما جاء عند بقية الأنبياء قال هذا أخوك يوسف وهذا أخوك موسى وهذا أخوك هارون وأخوك إدريس وأخوك عيسى ويحيى. إذن سمى الشرع الجد أبا، سماه أبا، هذا هو الوجه الأول. إذن الجد يسمى أبا إذا كانت له ولادة مباشرة، إذا كان جدا مباشرا. كذلك الوجه الثاني من ترجيح كون الجد يحجب الإخوة وأنه ينزل منزلة الأب، أن الإبن، أن الإبن ينزل، أن إبن الإبن ينزل منزلة الإبن، إبن الإبن ينزل منزلة الإبن، فكيف لا ينزل الأب أو الجد منزلة الأب؟ ولذا قال ابن عباس ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، قال ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل الجد أبا. فإذا كان ابن الابن ابن فكذلك أبو الأب أب، ما الفرق؟ لا فرق. ألا يتقي الله زيد بن عباس يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا أو لا يجعل جد جدة؟ لا فرق. إذا كان ابن الابن يحل محل الابن فكذلك الجد ينزل منزلة منزلة الأب، لا فرق، لأنه كله في خط واحد، في خط واحد، الأعلى يكون في مكان الأدنى والأدنى في مكان الأعلى. كذلك من الأوجه التي يرجح بها أن الجد يحجب الإخوة الاختلاف في كيفية توريث الجد مع الإخوة وعدم الاتفاق. ممن قال بتوريث الجد مع الإخوة ابن مسعود وزيد وعلي، وكل واحد من هؤلاء الصحابة الكرام الثلاثة ورث الجد مع الإخوة بصفة تخالف الآخر. هذا الاختلاف يدل على ضعف القول، يدل على ضعف القول بتوريث الجد مع الإخوة، يدل على تضعيف القول بأن الجد يرث مع الإخوة. وذكر هنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في صور ميراث الجد مع الإخوة 67 صورة لميراث الجد مع الإخوة، أصولها محدودة لكن صورها كثيرة، لكن صورها كثيرة. هذا الاختلاف في صفة التوريث يدل على ضعف القول بتوريث الجد مع الإخوة. وممن رجح أن الجد لا يرث، أن الإخوة لا يرثون مع الجد شيئا، قلنا من الصحابة أبو بكر الصديق وابن عباس وجماعة من الصحابة، ومن العلماء المتقدمين رجحوا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم نصره في كتابه إعلام الموقعين، فليراجع كتاب إعلام الموقعين نصر فيه القول بتوريث بأن الجد يحجب الأخوة من أكثر من 20 وجها، أكثر من 20 وجها، رجح فيها أن الجدة يحجب الإخوة. وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده من العلماء ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين عليهم ورحمة الله، كل هؤلاء يرون أن الجدة يحجب الإخوة. فإذا كان في المسألة جد وإخوة فإن الإخوة محجوبون، أو الأخ محجوب بالجد كما الأب تماما. فكما أن الأب يحجب الإخوة مطلقا كذلك الجد يحجب الإخوة مطلقا، لأن الجد له ولادة، يعني هو الذي يعني ولد الأب الذي ولد هذا الإبن، فله على هذا الميت ولادة، وهذه أقرب للأخوة كونه ولد هذا الميت هو من أولاده، يعتبر ابن الإبن حفيدا للجد هو من أولاده، فولد له يعد من أولاده، فصلته به أقرب من صلة إخوته به من حيث النظر، يعني صلة الجد بابن الإبن أقوى من إخوانه به. ولهذا قال عبد الله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف يرثني أبناء عبد الله بن عمر دون إخوتي؟ كيف يرثني أبناء عبد الله بن عمر دون إخوتي، يا إخوان عمر، ولا أرث أبناء عبد الله دون إخوتهم؟ عرفت؟ عبد الله بن عمر له أولاد، فيقول عمر الخطاب: كيف أرث أو كيف يرثني أبناء عبد الله بن عمر دون إخوتي؟ عمر له إخوان، فلو كان عبد الله بن عمر ميتا غير موجود وكان لعمر مال فإن ماله مال عمر يرثه أحفاده، ولا يرث إخوان عمر مع أولاد عبد الله بن عمر، لا يرث إخوان عمر مع من؟ مع أبناء عبد الله بن عمر. قال: فكيف لا أرث أبناءه دون إخوتهم؟ لا أظنكم فهمتموهنا. الحفيد يرث جده دون إخوان جده، إذن يفترض كذلك أن يرث الجد هذا الحفيد دون إخوان هذا الحفيد، هذا الحفيد له إخوان، فالجد يرثه دون إخوانه، كما أن الحفيد ورث جده دون إخوان جده، يعني حجب إخوان الجد، وكذلك الجد يحجب إخوان الحفيد. واضح هذه؟ كما أن الحفيد وابن ابن يحجب إخوان الجد، فكذلك الجد يحجب إخوان الحفيد، هكذا مثل المثل. كل هذا يرجح القول بأن الجد ينزل منزلة الأب ويحجب الإخوة. وعلى هذا لا نحتاج إلى أن نتوسع في هذا الباب لطوله، ولأن الشرح في الرأي المرجوح لعله أن يأخذ منا وقتا، وفي النهاية القول مرجوح، القول مرجوح. قال: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألقي نحو ما أقول السمع، واجمعها واش الكلمات جمعا، وعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. يعني من يقول بأن الجد يرث له أحوال، من هذه الأحوال أنه يقاسم الإخوة، يقاسم الإخوة إذا لم يعد عليه بالأذى، يعني ينقص ذلك من نصيبه، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلة. أنا سأقرأ فقط دوره، أنا أشرح إلا حيث نحتاج إلى تعليق. وإن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن السهام، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سلس المال وليس عنه نازل بحاله. يعني هذا الاختلاف في طريقة التوريث ليس له ضابط محدد، أحيانا يأخذ كذا وأحيانا يأخذ كذا وأحيانا يأخذ كذا، وكل هذه التفصيلات اجتهادية ليست نصية، يعني هذه التفصيلات اجتهادية ليست نصية، ليست نصية، وليس عنه نازل بحال وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، يعني يكون عند مع الأخوات كالأخ يعني معصب لذكر ابن حظ أنثيين، لكن كما قلنا هذا القول ضعيف. إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، وهذا حق الأم، مع الجد ثلث الثلث، إذا لم يجمع الجد والإخوة، إذا هلك هارج عن جد وأم وإخوة، لا الإخوة يحجبون الأم إلى السدس، لكن بدون إخوة الأم ترث الثلث، ترث الثلث مع وجود الجد، إذا كان الجد موجودا ترث الثلث. قال إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، يعني ترث الثلث كاملا مع الجد، فلو هلك هالك وترك أما وجدا فالأم تأخذ ثلث المال، تأخذ ثلث المال، والجد يأخذ الباقي على الصحيح، على قول الراجح يأخذ الباقي. نعم. قال واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني أمي مع أجدادي، هذا هو صحيح، يعني أبناء الأم الإخوة لأم يحجبون بالجد، هذا صحيح، لكن إخوة لأب أو الأشقاء يرثون مع الجد على قول الثاني، على قول الثاني يرثون، ولهذا قال واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد، يعني الإخوة لأم يحجبون بالجد. واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، واصل بني الإخوة بالأجداد حكما بعد ظاهر أشادي. نحن لن نشرح هذه الأبيات، سنتجاوزها لأنها كلها يعني بناء على قول بأنه الإخوة يرثون والحق أنهم لا يرثون. ننتقل إلى مسألة الأكدرية، هل تحتاج إلى كتابة؟ تحتاج إلى أن نكتب هذه المسألة، مسمى بالأكدرية، وسميت الأكدرية بهذا الاسم، قيل أنها كدرت على زيد وصوله في الميراث، وهي بناء على أن الجد يرث مع الإخوة، لكن الصواب كما تقدم أن الجد يحجب الإخوة والإخوة لا يرثون مع الجد. طيب نحن نشرح أولا ثم نقرأ الأبيات ثانيا. كدرت على زيد وصوله، مسألة الأقدرية، إذا لماذا سميت الأقدرية؟ قيل أنها كدرت على زيد وصوله. ما أركانها؟ أركانها زوج وأم وجد، زوج أم جد أخت شقيقة، أخت شقيقة أو لأب. طيب كم للزوج؟ لو النصف. وكم للأم؟ الأم لها؟ لا، الثلث أم السدس؟ الثلث أم السدس؟ واحد على ثلاثة وواحد على ستة، واحد على ثلاثة. ليش؟ نعم لأنها نعم. طيب كم للجد؟ نعم له السدس. وكم الأخت الشقيقة؟ نعم كم لها؟ طيب عند حساب زيد المسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، الأم لها ثلث كم؟ اثنين، الجد واحد، ثلاثة باثنين ستة، يعني الجد والأخت الشقيقة لهم واحد، هذا الواحد بينهم، نعم لهم هذا الواحد. نعم طيب ابدا الجد له واحد واخت الشقيقه لها النصف. نعم وورث عن زيد بن ثابت ورث الاخت الشقيقه النصف والجد السدس والام لها الثلث. فالمساله عادت الى كم؟ الى تسعه، لانه ثلاثه وثلاثه وثلاثه تسعه. سياتي كلام عن العول وهو زياده السهام ونقص الانصبه، يعني السهام تزيد وبالتالي ينقص النصيب. نعم الزوج النصف نصف ثلاثه. لا لا ما هي اصلا هي عالة، هذا هو العول. سياتي كلام عن العول ان شاء الله في درس منفرد. نعم طيب اذا نحن نشرح المساله مع انها راجحه، لكن سنوضح الراجح بعد قليل. طيب يرى زيد ان الاخوه لام نصيب اربعه، الجد والاخت الشقيقه اربعه، الجد واحد والاخت الشقيقه ثلاثه، انهم يقتسمان هذا بينهم، يعني هذا النصيب نصيب الجد ونصيب الاخت الشقيقه يكون بينهم بماذا؟ بينهم بالسويه. طيب عندنا هؤلاء اثنان الجد والاخت الشقيقه، يرى ان الجد يرث مع الاخت الشقيقه تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين، للذكر مثل حظ الانثيين، يعني الجد حيكون راسين والاخت راس واحد، اذا هذان راسان وهنا راس واحد، بينهما مباينة، حصل تباين. تقول سيأتي تعرفه إن شاء الله في الحساب. فنضرب هذه الرؤوس، إذا ثلاث رؤوس نضربها في أصل المسألة، أن رأسين اثنين من رأس ثلاثة في أصل المسألة تسعة بسبعة وعشرين، نضرب في ثلاثة في سبعة وعشرين. طيب ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة تسعة، اثنين في ثلاثة كم؟ كم؟ اثنين في ثلاثة ستة. طيب واحد في ثلاثة كم؟ ثلاثة، وثلاثة هنا رأسين، هنا رأسين، اثنين في ثلاثة ستة، واحد في ثلاثة ثلاثة، أجمع كم؟ تسعة، تسعة و 12. طيب ثلاثة 12 زي تسعة، تسعة تسعة ما ناقص ما ناقص صحيح صحيح، ولا للذكر مثل حظ الأنثيين برأسين. طيب أربعة في ثلاثة بكم؟ 12، 12 للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى الجد أربعة ولا الأخت هي كم؟ ثلاثة. إن شاء الله حيجي في الحساب مسألة الرؤوس المباينة، هي إن شاء الله معنا في الحساب. يلا اجمع كذا. كذا تسعة وستة 15، 15 زائد 8 23، 4 27 هكذا. هذا على حساب زيد ابن ثابت، لكن الصواب أن الأخت محجوبة. والمسألة من ستة. الزوج له ثلاثة، الأم لها اثنين، الجد له واحد، وانتهى الكلام. هذا قول الصحيح. القول الراجح في الأقدرية أن الجد يحجب الأخت الشقيقة، لا ترث مع الأخت الشقيقة شيئا، لا ترث، وإنما يكون الباقي واحد وهو لمن الجد والأخت الشقيقة محجوبة، لا تفشيها. سيأتي كلام عن حساب المسألة في باب الحساب الذي سنأتي إليه بعد قليل. طيب ماذا قال هنا المؤلف؟ قال والأخت لا فرض لها مع الجد، والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، زوج وأم وهما تمامها، يعني الجد الأخت زوج وأم وهما تمامها، الجد الأخت، فاعلم فخير أمة علامها، تعرف يا صاحب الأدرية وهي بأن تعرفها حريا، فيفرض النصف لها والسدس له، النصف لها والسدس له، حتى تعول والسلسلة حتى تعول بالفروض المجملة عالت إلى 9، لأن هذا الصيام زادت 3 4 5 6 9، من 6 بقت 9 عالت إلى 9، ثم يعودان إلى المقاسمة، الجد والأخت الشقيقة نصيبهم 4، فيكون بينهم مقاسم لذكر مثل حظر والثين، رؤوسهم 3، تضرب الرؤوس في أصل المسألة 27، ثم تضرب هذه في 3 3 3 بـ9، 2 × 3 بـ6، 4 × 3 بـ12، 12 تقسم للجد والأخت الشقيقة للذكر مثل حظر والثين، يكون للجد 4 والأخت الشقيقة للجد 8 والأخت الشقيقة 4، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمه، احفظه واشكر ناظمه. لكن الصحيح أن الجدة يحجب أخت الشقيقة فلا ترث معه شيئا. طيب، فيفرض النصف لها والسدس له، السدس الجد، فيفرض النصف لها والسدس له، لأن قال حتى تعول بالفروض المجملة، بقى هنا 1 و3 4 5 6 والثلاث 9 قالت عالت إلى 9، نصف المال كله، لكن في النهاية عالت. سيأتي كلام عن العول وشرح معنى العول اليوم إن شاء الله، نريد بس حاول ساعدنا بس في المسح، لازم نمسح نمسح صح يا أحمد. عندنا مسألة الحساب والكلام فيها يطول لأنها فيها العول وغيرها، فنحتاج إلى كتابة كثيرة. دي المسألة الأقدرية، يسمى الأقدرية، ننتقل إلى باب الحساب، إلى باب الحساب. قال رحمه الله، تابع معي في النظم، وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيلة وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن 7 أصول، 3 منهن قد تعول، وبعدها 4 تمام لا عول يعروها ولا انثلام، فالسدس من 6 أسهم من يرى، والثلث والربع من 12، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، 4 يتبعها 20 يعرفها الحساب أجمعون، فهذه 3 الأصول إن كثرت فروعها تعول، فتبلغ 6 عقد 10 في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى 17، والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول، والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم 2، والثلث من 3 يكون، والربع من 4 مسنون، والثمن إن كان فمن 8، فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطوير الحساب ربح، فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. واضح؟ واضح نعم. هذا هو الحساب. الفروض 6 صحيح؟ الفروض هي النصف، ثلثان، ثلث، ربع، ثمن، صح؟ 1 2 3 4 5 6، هذه الفروض 6. في الحساب قال هنا تعريف الحساب هو تأصيل المسائل وتصحيحها، تأصيل المسائل وتصحيحها. طيب شنو التأصيل وما هو التصحيح؟ التأصيل هو تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. التأصيل هو تحصيل، التأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. المسائل يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. مسائل الميراث لا تخرج من أحوال ثلاثة: إما أن تكون الإرث يكون تعصيب لا فرض فيه، إما أن يكون الإرث بالتعصيب ليس فيه فرض، يعني هلك هارك وترك ثلاث أبناء، المال كم المسألة تقسم، يعني أصل المسألة ثلاثة، هيكون التأصيل من ثلاثة، يعني ثلاثة أبناء، أبناء عندك ابن ابن ابن، كم المسألة؟ ده اسمه أصل المسألة، فوق ده هنا أصل المسألة، هذه العملية اسمها التأصيل، إخراج أصل المسألة. ثلاثة أبناء قسم على ثلاثة، واحد واحد واحد، ده اسمه التأصيل. هنا يرثون بالتعصيب لا فرض فيه، ما في ربع، ما في تيت، ما في تعصيب. أو هلك هالك عن ابن وأب، عن ابن وأب كيف الإرث؟ لا، الأب له السدس الذي فيها فرض، نعم فيها فرض، خليها فيها فرض. أو ثلاثة أبناء وبنت وبنتان، ثلاثة أبناء وبنت، المسألة من كم؟ من سبعة، ثلاثة أبناء بتجعل بنت رأسين، الابن رأسين، ثلاثة اثنين بستة، تبقى مسألة من سبعة، تبقى مسألة من سبعة، الابن اثنين واثنين اثنين، والبنت كم؟ واحد، صحيح؟ ده حساب الحالة الأولى، وهي إذا كان إرث بالتعصيب ليس فيه فرض، ما في كسور، ربع تلت نص ما في، ده بالتعصيب. فإذا كانت المسألة تعصيب لا فرض فيها فيكون أصل المسألة على الرؤوس، على حسب الرؤوس، وإذا كان فيهن إناث يجعل الذكر بأنثيين، يجعل الذكر برأسين والأنثى برأس واحدة، واضح دي؟ يعني تضرب الأبناء مثلا ولد ولد وبنتين، ولد وبنتين، المسألة من كم؟ ولد وبنتين مثلا من من أربعة، الولد واثنين والبنت واحد والبنت الثانية واحد، ده الحالة الأولى. الحالة الثانية اثنين، أن يكون في المسألة، أن يكون في المسألة فرض واحد، فرض واحد، ربع ثلث نصف، فأصل المسألة يكون من مقام هذا الفرض، فالأصل من مقام الفرض، المقام يهودا ستة ثمانية أربعة ثلاثة ثلاثة اثنين. يعني مثال ذلك، لو هلك هالك عن عن عن بنت وأب، عن بنت وأب، في فرض ما في فرض؟ طيب بنت وأب، بنت أب، البنت لها النصف، إذن المسألة من اثنين، واحد واحد، واضح دي؟ إذا كان في المسألة صاحب فرض فأصل المسألة من مقام الفرض، صاحب فرض واحد، أحيانا بيكون في ربع سدس في ثلث، حي نوع ثالث، ربع ثلث نص ثلثين، دي حي كلام عنها في المسألة الثانية. لحد هنا واضح؟ إذا كان في المسألة فرض واحد فالأصل من مقام الفرض. لو هلك هالك عن زوجة، زوجة زوجة وابن، المسألة من كم؟ ها؟ المسألة من ثمانية، الزوجة لها واحد والابن عنده سبعة ثمانية، واضح؟ واضح الدين؟ هلك هالك عن بنتين، عن بنتين وعم، بنتين وعم، مثلا من كم؟ من ثلاثة، كم للبنتين؟ كم؟ اثنين، والعم عنده كم؟ دي وضحت دي، لحد هنا وضحت؟ هذه مسألة الحساب. في المسألة الثالثة، حالة ثالثة، أن يكون في المسألة فرضان فأكثر، فرضان فأكثر، يعني المسألة في الميراث يكون فيها أحمد يلا أمسح خليك معي مسح عنه مسائل لي. طيب مثلا قلنا البنت مثلا بنات، ستة بنات، خمسة بنات، ومعهم مثلا عم أيوة. بعدين تاني نجي نعمل لهم ده باب حجير أبوك اسمه السهام، حبة حبة، بعدك بعض من الناس تقع عليها الفروض، بعدك ثاني السهام دي هي بكرة الشام. خمسة بنات عندنا باثنين على ثلاثة، عندنا باثنين على ثلاثة، بعدك ثاني خمسة في اثنين مش بدأوا شوف المباينة والموافقة والمداخلة والسادي مساحتها كلها. طيب ما كويس. طيب وضح لحد هنا، وضح يقبل الحالة الأولى، وضحت أن يكون في المسألة شو ما يكون فيها صحيح فرض واسم بالعصبة المال على رؤوس المسألة، إذا كان ذكور فعلى رؤوسهم، إذا كان إناث يضرب، يعني يجعل رأس يجعل الذكر في اثنين، في اثنين يعني ثلاثة أولاد وثلاثة بنات، دل كم؟ تسعة، لأن ثلاثة اثنين ستة، ثلاثة تسعة، المال كله تقسم على تسعة، على تسعة أسهم، تدي الولد سهمين سهمين سهمين والبيت سهم سهم سهم، وضح دي؟ يعني المال لو كان مثلا 90 مليون هلك هالك عن 90 مليون كويس، وخلى ثلاثة أولاد وثلاثة بنات، كم المال؟ ها؟ الأولاد 20 مليون والبنات 10. المسألة من كم؟ من تسعة، من تسعة، حيكون الولد عنده كم؟ 20 مليون. لما 20 الولد حيكون عنده 20 مليون. مكتبة 90، ثلاثة أولاد، ثلاثة أولاد معناها المسألة على أي نعم 20 20 20 60، باقي 30، أي واحد 10 10 10، واضح كده؟ طيب نجي للمسألة الثالثة، أن يكون في المسألة فرضان فأكثر، يعني يكون في صاحب ربع وصاحب سدس، في صاحب ثلث، في صاحب نص، في صاحب ثنتين، صاحب سدس، وهكذا. فهنا ينظر إلى المسألة بالنسب الأربعة، إذا كان في المسألة فرضان فأكثر ينظر إلى الفرضين أو الفروض عموما بالنسب الأربعة، بالنسب الأربعة، وهي نمرة واحد المماثلة، نمرة اثنين المداخلة، نمرة ثلاثة المماثلة مداخلة الموافقة، نمرة أربعة المباينة. طيب ما معنى مماثلة والمداخلة والموافقة؟ المماثلة أن يتماثل الفرضان، مثلا نصف ونصف، نصف مثلا ساعة، نص ونص، أو ربع، ما في ربعين يعني ربع واحد للزوجات، نعم، أو مثلا سدس وسدس، أخ لأم وأم كذا، سدس وسدس. فهنا أصل المسألة، أصل المسألة من المقام اثنين أو ستة، مثلا هلك هالك وترك أختا وبنتا، كم الأخت؟ الأخت عندها كم فرضها؟ كم الأخت كم لها؟ النصف. وبنت كم فرضها؟ إذن هناك مماثلة في الفروض، نص ونص، في مماثلة الاثنين مع الاثنين مماثلة. إذن أصل المسألة من شو؟ من نفس أحد عددين، يعني اثنين دي نفسها اثنين أو الستة إذا كان السدس مع السدس، وضح دي للمماثلة وضح. لا لا البنت لها النصف والأخت لها النصف. الأخت الشقيق صحيح صحيح. أحسن أحسن أحسن. زوج أختها أحسن. أختها دي عصب مع الغير. أخت شقيقة مع بنت نعم دي عصب مع الغير. أحسن ممتاز ما شاء الله يعني لطفي وأخونا محمد مركزين كويس. زوج أخت زوج أخت له شنو؟ الزوج له النصف والأخت والأخت لها شنو؟ النصف بس الاثنين. طيب السدس وسدس داري مثال السدس وسدس. مثلا الأم وأخ لأم وأخ شقيق مثلا أم وأخ لأم وأخ شقيق هكذا. أم أخ لأم أخ شقيق مثلا من كم؟ الأم كم لها؟ سدس. والأخ لأم كم له؟ سدس. والأخ الشقيق كم له؟ الباقي مثلا من ستة. واحد واحد أربعة تهت. كده في مماثلة سدس مع سدس في مماثلة. فأصلا مثلا يكون من أحد من الرقم المماثل. هذه واضحة. المداخلة المداخلة أن يكون أحد مقامي الفرضين منقسما على الآخر. أن يقبل أحد مقامي الفرض القسم على الآخر مثل كم؟ مثل ثلث وسدس نقسم على ربع ونصف ربع وثمن ثمن ونصف ثمن ونصف وهكذا. لاحظ يقول لا اثنين مع اثنين مسألتين مسألتين مسألتين لا سدس ونصف لا سدس ونصف لا أين عم يقبل؟ نعم يقبل. المهم يقبل القسم على الآخر. فهنا يكتفى بالأكبر إذا كان هناك مداخلة. إذا كان في ثمانية في ستة في ثلاثة أجعل مثلا من ستة. في نص وربع أجعل مثلا من أربعة. في ثمن وفي كم؟ ثمن وربع المثل من كم؟ من ثمانية. في ثمن وفي نص مثلا من كم؟ إذا كان هناك مداخلة تأخذ الأكبر. المقام يكون من الأكبر. نريد أمثلة على هذا المثال. علم مثال لثلث وسدس. مثال للثلث وسدس هلك هالك عن إخوة لأم وأم. يبقى إخوة لأم ثلاث إخوة لأم وأم كم للأم؟ الأم عندها كم؟ السدس. والإخوة لأم كم عندهم؟ الثلث. المسألة من كم؟ من ستة. لماذا؟ بين الفرضين مداخلة ولا مماثلة؟ مداخلة يعني ينقسم أحدهم على الآخر يقبل القسم على الآخر. إن كان يقبل القسم على الآخر نعم فهنا يقبل ماذا؟ يأخذ الأكبر. الأكبر مثلا يكون من ستة الإخوة لأم لهم كم على ستة؟ الإخوة لأم عندهم اثنين على ستة اللي هو ثلث والأم عندها واحد على ستة والباقي الباقي يكون للمعصب مثلا يكون في عام مثلا يأخذ الباقي. إذا ما في عام الباقي يرجع عليهم بالرد. سيأتي كلام عن الرد يرجع الباقي إليهم ردا. والرد عن عملية سهلة جدا من هذه بس حتقوم تحسب الأعداد دي تجعلها هي الأصل. سيأتي كلام عن الرد في اختصار شديد. طيب لحد هنا وضحت المداخلة. إذا في الحساب هناك المداخلة وأن يكون الفرضان ينقسم أحدهما على الآخر من قسم يعني ستة قسم على ثلاثة. ستة على ثلاثة باثنين. أربعة على اثنين باثنين. ثمانية على أربعة باثنين. ثمانية على اثنين بأربعة وهكذا. تأخذ الأكبر تجعله أصلا مثلا كذا بيجي معك شنو؟ لكل صاحب فرض يأتي له نصيبه. يبقى واحد ورث المداخلة ولا في مداخلة كيف؟ طيب أكثر الفرضين أكثر الفرضين بتأخذ بعد تأخذ الفرضين مع بعض ثاني بعدك أما وفق لفرضين بعدها بيشوف الفرض الثاني، ولازم في ثلاثة فروض يكون في واحد مندرج في الثاني. ما الفروض هذه؟ يعني لازم يكون في واحد داخل في الثاني. سيأتي كلام عن إن شاء الله. نحن نبسط المسألة ابتداء، نأخذ الفرضين بعد ذلك مندرج ثلاثة، الأمر يكون أسهل. الموافقة هو أن يتوافق، أن يتوافق الفرضان في عدد، يتوافقان في عدد لكن لا ينقسم أحدهم على الآخر. يعني مثال الموافقة مسألة فيها ربع وسدس، الربع مع السدس هل بينهم مماثلة؟ لا. هل بينهم مداخلة؟ لا. بينهم موافقة، موافقة بالنصف، يعني الأربعة يقبل قسمة على اثنين وستة يقبل على اثنين. ماذا تصنع في الموافقة؟ تأخذ وفق الأول تضربه في الثاني. طيب أربعة على اثنين بكم؟ باثنين. اثنين في ستة 12. طيب أو العكس، وفق ستة كم؟ ستة على اثنين بكم؟ ثلاثة في أربعة بكم؟ 12. أن تأخذ وفق أحدهما وتضربه في كامل الآخر. إذا في الموافقة تأخذ وفق أحد الفرضين وتضربه في كامل الآخر، فتقول مثلا من 12 وفق الأربعة كم؟ 2، تضربه في 6 تجي 12. هي وفق 6 كم؟ 6 على 2 3 في 4 بكم؟ بس تكون 12. فلو هلك هالك عن صاحب ربع وصاحب سدس المسألة من 12، وحسابيا تسمى القاسم المشترك الأصغر، تعرف الرياضيات تقسم القاسم المشترك الأصغر. يعني في الخلاصة تجيب قاسم مشترك أصغر يقبل قسمة على هذه الأعداد. لو عندك 4 و 6 عايز قاسم مشترك كم؟ أصغر قاسم مشترك 12. 12 بيقبل قسمة على 6 بيقبل قسمة على 4. هنا في المماثلة ما يحتاج إلى قاسم، هو نفس الرقم. في المداخلة الأكبر بيقبل القسمة على الأصغر، يعني تجيب باختصار تجيب قاسم مشترك أصغر للمسألة. ففي الموافقة تأخذ وفق الأول تضربه في وفق في كامل آخر، أو وفق الآخر وتضربه في كامل الأول. يديك شنو أصلا مثلا؟ مثال للموافقة، لو هلك هالك عن زوجة وأم، زوجة وأم وابن، أنا خلي بالك معي، زوجة زوجة زوجة، لا أقول زوج، زوج أم ابن، كم الزوجة؟ لا زوجة الربع، يعني لو إيه في ابن صح؟ الزوج يأخذ ربع ليه؟ لا بشو؟ في ابن. وكم الأم؟ السدس يأخذ الباقي. المثل من 12، 12 على 4 ب 3، 12 على 6 ب 2، الباقي 7 مش كده؟ 12 على 4 ب 3 و 12 على 6 ب 2 والباقي 7، 7 2 5 7 زي 2 9. اي نعم المسألة هيكون أصل المسألة من كم من 12؟ لماذا؟ لأن في المسألة موافقة، فيها شنو؟ موافقة. يلا أمسح أحمد، أمسح أنا، خلي جاهز والله حدي، أمسح بس أمسح أنا كلام، بس كلام كتير بجالس خضي جالس أمسح بس. أيوة تعرف التأصيل؟ التأصيل هو استخراج أقل، هو تحصيل أقل عدد يستخرج منه أصل مسألة دي بلا كسر. خليها واضح. تعريف التحصيل هو استخراج أو هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة دي أو فروضها بلا كسر. مرة ثانية، التأصيل هو استخراج أقل عدد أو هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا شو بلا كسر، يعني قاسم المشترك الأصغر بلغة الرياضيات. جاي ده في موافقة، ده اللي هو حيكون 24. المباينة، المباينة أن يكون الفرضان متباينين، يعني ليس متماثلين ولا متداخلين ولا متوافقين، مثل ثلث وربع وربع سدس. نعم لا بس ثلث وربع مثلا، ثالث ثلث وربع بقى كله بنقسمه، باقي بنقسم يعني ثلث ربع أو ثلث وثمن، ثلث ثاني ثلث وثمن. لاحظ الثلث مع الربع متباين، يعني هل أربعة تقول بيسمع على ثلاثة؟ هل ثلاثة بيساوي أربعة عشان تكون مماثلة؟ لا. طيب هل أربعة تنقسم على ثلاثة عشان يكون متداخلة؟ لا. هل ثلاثة ممكن تقسمها؟ هل هناك يعني وفق بين الثلاثة والأربعة؟ بيقبلوا قسمة على على الاثنين على مثلا على اثنين، يعني ثلاثة قسمة على اثنين أو أربعة قسمة على اثنين؟ لا. يعني هل هناك عادي يمكن أن ينقسما عليه؟ ما في. إذن هما متباينان، متباينان. المباينة طيب أصلا مسألة كيف يكون أصلا مسألة؟ ها؟ بالضرب، أيوه ضرب أحد في الآخر، ثلاثة في أربعة. لو عندك ثلث وربع مثلا 12 طوالي مثلا 12، ثلث وثمن مثلا من كم؟ 24. لأنه أقل عدد منقسم على عددين ديل بالنسبة لثلاثة وأربعة 12، أقل عدد منقسم على الثلاثة والثمانية 24. صحيح؟ هل هناك عدد يقبل قسمة على على ثلاثة وثمانية أقل من 24؟ فيه؟ ها؟ طيب 8 في 1 8 في 2 ب 16، طيب 16 بتقبل، 8 في 3 24 بتقبل، بتقبل. هذه المباينة. فإذا كان في المسألة فرضان متباينان فإن أصل المسألة يكون بضرب المقامين، ضرب المقامين. في ثلث وربع مثلا 12، في ثلث وثمن مثلا من كم؟ من 18. طيب لو عندنا سدس وثمن المسألة من كم؟ أول حاجة السدس والثمن دهية مبالا عدد، السدس والثمن هل هي مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة ولا مباينة؟ موافقة. طيب كم يكون أصلا مسألة؟ 24. طيب 6 على 2 فوق 3، 3 في 8 ب 24، 8 على 2 فوق 4، 4 في 6 ب 24. وضح دي؟ عشان كده هي كلام المؤلف، والثمن انضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحس أربعة يتبعها 20 يعرفها الحساب ويجمعونها. مثلا كم من 24؟ هذه هي طريقة استخراج أصل المسألة. أمثلة ثلث ربع، الثلث ربع مثلا هلك هلك عن أم وزوجة، عن أم وزوجة، كم للأم؟ الثلث. لا الأم عندها السدس، إحنا يعني كم؟ ثلث وربع. لا لا الأم درس. نعم أم ده ثلث، ما يفعل زوجة ربع بس هم 12، 4 3 الباقي العصر. نقول لو في عام مثلا إيش الباقي اللي هو 5 مثلا 12، ثلث وثمن زي شنو؟ أول حاجة طبعا الثمن ده زوجة، زوجة، والثلث ده إخوة. لا لا ابن ما ابن ابن بيحجب حيو إخوة الأم. زوجة زوجة وأخ الأم، أخ الأم، أخ الأم يأخذ أو إخوة الأم إخوة لأم. لو في ابن بيحجب الإخوة لأم، دارين مثال للثلث مع التمن؟ لا لا، كده ما طيب الزوجة لو لازم يكون في أبناء. إذا في أبناء بيحجب الإخوة لأم، الإخوة لأم ما هيعرف. إذا في أبناء يبقى لازم يكون في أبناء. وإذا في أبناء بيحجب شنو؟ بيحجب أي زنا. نعم. أو مثلا بنتين. مثلا نعم، زوجة وبنتين. يا كده. لأنه الثلث ما واحد، زوجة وبنتين مثلا من كم؟ الزوجة عندها كم؟ الثمن. اثنين على ثلاثة صح؟ مثلا من كم؟ 24 24 على 8 فوق الكم؟ 3 24 على 3 فوق الكم؟ 4 في 2 ل 8. قول في عام هنا ايش اللي باقي؟ ليه 3 و 8 16 3 8 12 كيف؟ ليه 24 على 3 بكم؟ ايوه 16 صح. طيب باقي هنا 5 بالضبط كده كده مظبوط. دي مساله فيها شنو؟ فيها 8 فيها مباينه، لانه 8 مع 3 مباينه، 4 مع 3 مباينه. واضح كده؟ ابغي طريقه استخراج اصل المساله بالنسبه الاربعه بالمماثله او بالمداخله او بالموافقه او الموافقه. اذا كان فيها فرضين فاكثر، اذا كان في فرض واحد المساله من مقام الفرض. واضح الدين؟ اذا في فرض واحد من مقام الفرض، اذا في فرضين بتنزل النسب الاربعه. اذا كان مساله تعصيب فالمساله من رؤوس الورثه، على رؤوسهم يكون الاصل على حسب رؤوس الورثه. هلك خالق عن 20 ولد، ترك 20 ولد، مساله من كم؟ من 20. مثلا من 20 يعني المال يقسم على 20 سهما، فلكل ابن سهم واحد. لازم؟ طيب.